قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. في ليلة البارحة كنا مع هند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان الحديث يشتمل على فضيلة من فضائلها الكثيرة. وموضع الشاهد من هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أبي أمية زوجة، فتحدث جبريل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانصرف جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت أم سلمة: هذا دحية. وأيم الله، يعني أحلف بالله أن هذا دحية الكلب، رجل من بني كلب مشهور، كثيرا ما كان الملك ينزل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، دحية ابن خليفة الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي هذا منقبة ومكرمة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي هذا دلالة على أنه لا يمنع أن يرى البشر الملك. الملك خلق من نور، والبشر خلق من تراب أو طين أو صلصال. البشر لا يتبدل ولا يتغير، والملك يتغير ويتلون ويختلف عن صورته الطبيعية التي خلقه الله تعالى عليها. ولذا إن تغير الملك عن الهيئة الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها جاز لنا أن نراه، من حيث أن لا نعلم أن هذا ملك. أم سلمة ما علمت أن هذا جبريل عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه جبريل، وكان يتحدث معه عليه السلام. فلما سألها من هذا ظنت أنه دحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هذا جبريل. وتارة لا تراه زوج رسول الله، يأتي من حيث لا يرى. فلقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة، وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرئها مني السلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فدل هذا على أنه ليس ضرورة أن يرى البشر الملك، ولا ينبغي أن نقول كيف يتغير وكيف يختلف، وهذا أمر لا يعقل وهذا أمر لا يتصور. جبريل الذي له الأجنحة الكثيرة الطويلة العظيمة الذي يسد الأفق يأتي ويدخل حجرة عائشة وحجرة أم سلمة بحيث تراه أو لا تراه، هذه خرافات آخر الزمان. لعل قائلا إن يقول هذا، فنقول له في الجناة جواب: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الملائكة خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. قوم لوط لما أراد الله تعالى إهلاكهم جاء جبريل وإسرافيل وملك آخر ودخلوا على إبراهيم ضيوف، فلما رأت امرأة لوط الشباب الذين أتوا ونزلوا على لوط عليه السلام ذهبت وأخبرت قومها، فأتوا مسرعين إلى لوط يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء الشبيبة الشببة الصغار. عرض عليهم لوط عليه السلام أن ينكحوا بناته يتزوجوهن بدل أن يأتوا الرجال شهوة من دون النساء، فلما أبوا وأصروا قال الشباب من الملائكة: إنا رسل ربك، أتينا لنهلك لوط قوم لوط. فالملك يتغير ويتلون، الملك دخل في رحم الأم يا أخ قبل أن ينفخ الروح، وكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد بحيث لا تدري الأم فضلا عن الأب، وبحيث لم أدري أنا ولا أنت. هؤلاء رسل الله، هؤلاء خلق الله، الله جل وعلا سخرهم لطاعته ولعبادته. نحن اليوم ننكر أو بعضنا ينكر قضية الملك يأتي ويدخل ويخرج ويرى، ونؤمن بأن أشعة الليزر تظهر الليزر. إذا قيل لي لا هذه أشعة ليزر وهذه تلفزيون عاكس يظهر بأن الكبدة والكلية والرئة والأمعاء فيها كذا وكذا، آمنا وصدقنا. ولكن الله تعالى يسخر عبادا له يأتمرون بأمره يهتمون بأمر خلقه، هذا شيء لا يتصور ولا يدخل في العقل. ولكن إذا حدثنا بأن عالما أو أن مخترعا قال كذا وفعل كذا سلمنا العلم. من الذي علم هؤلاء؟ الذي علمهم الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. جبريل عليه السلام يراه البشر، وغير جبريل عليه السلام من الملائكة يراهم البشر، لكن لا يعلمون أن هذا ملك، كما وقع يوم بدر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ووقعت المعركة الفاصلة بين أهل الإسلام وبين الكفر، وكان عدد أصحاب النبي قلة لا يزيدون على 313 رجل، وقريش يزيدون على 1000، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يأكلون التمرة، توزع عليهم تمرة تمرة تمرة يأكلونها ويمصون النوى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. خرجوا لإعلاء كلمة الله. قريش في ذلك اليوم ينحرون كل يوم 10 أبعرة يأكلونها، لأنهم أتوا إلى بدر يريدون أن يتحدث العرب ويتسامع العرب أن قريشا أتوا إلى بدر وأنهم ذبحوا الكوماء وأنهم شربوا الخمر وأن القيناط ضربن على رؤوسهم المعازف وما إلى ذلك. لما وقعت المعركة أنزل الله جنودا لم تروها، نزلت الملائكة تؤيد وتنصر وتعين عباد الله المتقين الصالحين، أسر الأسارة، ولما جمع الأسارة ومن ضمنهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس بن عبد المطلب رجلا طويلا، أسره رجل قبض عليه ربطه بالحبال أتى به إلى موضع الأسر الأسارة. لما انتهى الأمر قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: لا نرى القوم الذين كانوا يضربوننا، إن الرجل الذي أسرني ليس هذا، وإنما أسرني رجل طويل رجال على خيل بيض بلق. أنزلهم الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الأنفال. اقرأ سورة الأنفال تعلم أن الله تعالى أيد نبيه والمؤمنين معه بجنود من السماء، ملائكة الله تبارك وتعالى. إذن الإنسي البشر يرى الملك لكن لا يعلم أنه ملك. وما قصة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنا ببعيدة في حديثه الطويل المشهور ويسمى حديث جبريل. جبريل أتى إلى المدينة ومجتمع المدينة صغير، ودخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبر عمر بالحديث ووصف عمر مجيء هذا الرجل، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، شديد بياض الثياب ما تلوثت لا بغبار، لو كان مسافر لابد أن تتلوث الشعر لا يكون أسود، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لو كان مقيما لعرفه أحدنا، لم يعرف منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي أسئلة عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة عن علاماتها. أجابه النبي عن الإسلام وأركان الإسلام خمسة، وأجابه عن الإيمان وأركان الإيمان ستة، وأجابه عن الإحسان وركن الإحسان واحد. ولما سأل عن الساعة قال النبي له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت في علم الساعة سواء، أنا أجهلها وأنت تجهلها، إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. سأل عن الأمارات عن العلامات، أجابه النبي عن الأمارات: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها أو ربها كناية عن كثرة العقوق، العقوق يكثر من الولد الذكر ومن البنت، وهذا أمر موجود اليوم، الولد يعق أباه ويكرم صديقه ويعق أمه ويكرم زوجه. الفتاة تعلمت وأخذت الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير تقول لأمي أنت جاهلة لا تعلمين شيء، أنت متزمتة متأخرة، هذا الغطاء على الذي على وجهك وهذا التستر الذي تتسترين به هذا دلالة على الحمق ودلالة على أنكم متأخرون لا تصلحون للقرن العشرين. والولد الذكر يقدم أمه يقدم زوجه على أمه، وهذه الأم المسكينة والله كدرت علينا حياتنا، والله إن الموت خير من البقاء معك، ضيقت علينا عيشتنا، لو كنت أعلم أنني أكون ولدا لك وخيرت لما اخترت أن أكون ولدا لك. ما هذا البؤس، ما هذا البلاء الذي ابتلانا الله تعالى به؟ هذا كلام يقول للأم، ويحدثنا ثقة بأن الولد يقول لأمي، تقول له الأم يا بني أذن المؤذن قم وصلي، وإذا به ينظر إلى أمي نظر شزر ويقول لها هيا هيا خارج الباب اخرجي لا تطيل الكلام، أنا اليوم لا أحب إطالة الكلام. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للأم، هذا الكلام للتي هي سبب للوجود، هذا الكلام للأم الذي أعطاها الله ثلاث حقوق، ثلاثة حقوق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أبر، أقدم من في البر، أبي أو أمي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأب في التاء الرابعة أو الثالثة. الأم لها ثلاثة حقوق، الأب له حق واحد. هذه الأم تنزل هذه المنزلة، الوالد الأب، الوالد الأب يحتقر لأنه قد كبر سنه ولأنه قد شاخ ولأنه قد افتقر، والبعض يحمل أباه إلى دار الرعاية، وإذا ما وضعه في دار الرعاية لا يزوره إلى أن يموت، فإذا مات الوالد استدعوه وطلبوه ليحضر الجنازة، وإذا حضر الجنازة لا يريد أن يعلم أن هذا أب له، بل لا يدعو أحدا من الجيران ولا من الأقرباء، وإنما يوارى بعدما يوارى الأب يعلن ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولذا قال القائل في شأن بر الوالدين وأن الله تعالى يعاقب الولد العاق بمثل ما فعل، بمثل ما فعل، فلقد ذكر التاريخ أن رجلا حمل أباه وذهب به إلى الخلاء، وأبوه شيخ كبير ليقضي الشيخ حاجته، فلما وضع الولد الوالد على الأرض ليقضي الحاجة وإذا بأنثي الوالد طويلة، فكره الولد أن تقع أنثى وأبيه في الأرض لشدة الحرارة، فوضع يده ليتلقى أنثيي أبيه حتى قضى حاجته. ولما قضى الوالد حاجته نظر الوالد إلى الولد وقال الوالد للولد يا بني والله إن جميع ما فعلته بي قد فعلته لوالدي، إلا أنك قد فقت علي بوضع يدك لتدرأ أنثيي من الشمس. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والله المستعان. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن الملك قد تراه وقد أراه، وهذا جبريل أتى والصحابة جميعا رأوه ولكن لم يعلموا أنه جبريل. ولما انتهى من السؤال وذهب وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدرون من السائل؟ هذا الذي سألني هذه الأسئلة، وهذه أسئلة هامة عليها مدار الإسلام والإيمان. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. حديث جبريل حديث طويل يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون عالما بمفرداته. وإذا لم يعلم مفردات حديث جبريل الطويل فعليه أن يحرص لمعرفة هذه الأركان 12 ركن، الإسلام 5، الإيمان 6، الإحسان 1. لما انتهى ذهب: أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينك. إذن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت جبريل حقيقة، لأن جبريل تغير عن شكله، ولكن لم تعلم أنه جبريل إلا بعد إخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قد يرى الإنسان الشيطان إذا تغير عن حاله، تغير عن وضعه، وربما أن يكون على وضعه وحاله يراه البشر، ولا مانع. الشيطان خلق من نور، خلق من نار، يتغير يتشكل، فيراه المسلم يراه الكافر، ليس ذلك بغريب وليس ذلك بأمر عجيب. فقد وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقع اليوم، وكثير من الناس اليوم يرون الشيطان عليه لعائن الله. لما كانت غزوة الخندق تزوج شاب أنصاري قبل الخندق بأيام، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى المدينة حتى يأنس بأهله، فيأذن النبي له. الناس يعملون بالخندق ناحية سلع، الحفيرة حفرت، الحفيرة حفيرة كبيرة عظيمة من الحرة الغربية، ذهبت إلى الشمال إلى قرب الجرف إلى قرب بئر رومة، بعد ذلك عادت إلى ناحية أحد إلى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت إلى مسجد الراية. مسجد الراية مسجد موجود إلى اليوم بجوار محطة الزغيبي. بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الشر، بحيث أن إنسانا لو أراد أن يقفز هذه الحفيرة بفرس لا يقوى على ذلك. الشاب الأنصاري استأذن رسول الله أن يأتي إلى أهله، فأذن له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتى إلى الدار وإذا بامرأته بين عضادتي الباب، خرجت عن الباب وضعت يديها على عضادتي الباب، الجدار الأيمن والأيسر، فظن بها سوء وظن أنها تعمل خنا، فما كان منه إلا أن نزع رمحة وأراد أن يضربها. فقالت له: دونك، اذهب وانظر ما على السرير. فدخل وإذا بحية جنان، حية كبيرة من الحيات اللاتي كن بالمدينة، فطعن الحية كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، فلا يدرى من مات أولا، هل الشاب أو الحية. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنان، إن بالمدينة جنان، فإرى إذا رأيتم شيئا من ذلك فحرجوه ثلاثا، يعني قل له: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تعودن إلينا. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، إن أبى قتلته ولا شيء عليك. إذن هذا الشاب الأنصاري، هذه الفتاة الأنصارية رأت الجنان، والجنان على هيئة حية وهو شيطان من الجن عليه لعائن الله. أبو هريرة، وقصة أبي هريرة مشهورة معلومة، وكله النبي صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة في أيام الفطر، وصار أبو هريرة حارس، فأتى الشيطان إلى أبي هريرة ليسرق ليلا، وأبو هريرة لا يدري أنه شيطان، وإنما هو شيطان تمثل بصورة إنسان. الحديث صحيح، لا تظنن أنه خرافة، لأننا اليوم لا نؤمن إلا بما يتحدث به الشرق والغرب، وأما ما جاء عن الله وعن رسول الله نريد أن نستعمل آراءنا وأهواءنا ولا نصدق شيئا من ذلك، ما دام أن هذا الخبر كما أقول لا يدخل العقل. أنا عقلي لا يتصور هذه الأمور، ما عقلك وما عقلي؟ عقلي كاسد، عقلي فاسد. إذا صح الأمر عن رسول الله فخذ ويسلم تسليما. جاء الشيطان ليلا إلى أبي هريرة ليسرق، فقبض عليه أبو هريرة، فلما علم أنه قد قبض وهو على هيئة إنسان، وإذا ما تغير عن وضعه وبقي على شكل غير شكله، يمسك ويقبض ويضرب ولا يمتنع من أي شيء. قال له أبو هريرة: لآتين بك رسول الله. فلما علم أن أبا هريرة لابد أن يأتي به، اعتذر بأنه كبير وأنه فقير وأنه معول له صبية وأنه لا يعود، فأشفق به أبو هريرة وتركه. فلما كان الصباح أتى أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر أبا هريرة ويسابقه، ويقول النبي لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أعلم، النبي لا يعلم الغيب، ولكن يعلم ما علمه الله. الله جل وعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع لأبي هريرة في هذه الليلة. قال: يا رسول الله، إنه زعم أنه فقير وكبير وله صبيان فأشفقت عليه وتركته. قال: إنه سيعود. فلما كانت الليلة الثانية عاد واعتذر، أطلقه أبو هريرة. لما كانت الليلة الثالثة عاد، قبض عليه أبو هريرة وقال له أبو هريرة: لا بد وأن آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن أبا هريرة لا بد أن يأتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعلم أن أبا هريرة طالب علم، أبو هريرة طالب علم، أبو هريرة راوية رسول الله، أبو هريرة دعا له رسول الله بالحفظ، أبو هريرة لازم النبي على ملء بطنه، أبو هريرة ما كان فلاحا ولا صانعا ولا تاجرا، وإنما كان ملازما للنبي ليحفظ عنه. وروى لنا هذا الرصيد الكبير العظيم رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء رسول الله له، الله قيده لهذا الأمر. قال الشيطان له، وأبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، قال له دعني وأنا أعلمك دعاء، إن قرأته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإن قرأته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. فائدة، أنت إذا قرأت هذا الدعاء في الصباح يزال الله حافظا لك إلى المساء، وإذا أمسى وقرأته بعد المساء لا يزال عليك حافظ من الله جل وعلا حتى تمسي. هذا خير كبير، هذا حصن، هذا حرز عظيم أخبر به سيد الخلق. أبو هريرة ما سمع هذا الخبر إلا وطلب الفائدة من هذا الرجل، فعلمه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر آية الكرسي المعروفة. ولما أصبح الصباح أتى أبو هريرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر أبو هريرة النبي وقال إنه قال لي كيت وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، الذي قال لك حق والذي قاله لك صدق، من أنك إذا قرأت آية الكرسي صباحا أو مساء كلأك الله وحفظك ورعاك. الشاهد، أبو هريرة قبض على الشيطان، والنبي قبض على الشيطان وهو يصلي في هذا المحراب، أتى بشعلة نار يريد أن يحرق رسول الله، فقبض النبي عليه. هذا ليس بخرافة ولا كذب، هذه حقائق وقعت لسيد الخلق. قال حتى شعرت ببردي لساني، لعابه خرج، وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكنني ذكرت دعوة نبي الله سليمان، وسليمان قد قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ولم يربطه بسوار المسجد. على أي حال، هذه أمور يقينية أيها الإخوان، وإذا صح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه برواية الثقات العدول الذين حملوا هذه السنة، حملوا هذه الشريعة كأمثال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والبزار والدارقطني، والحديث له شروط العلماء ذكروها، فإذا قيل هذا حديث صحيح على الرأس والعين لا ينبغي لنا أن نتأول ولا أن نكذب ولا أن نستعمل الآراء والأهواء، وإنما علينا أن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة المباركة الصالحة التي تزوجها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما مات زوجها أبو سلمة وكانت قد هاجرت معه إلى الحبشة وأرادت أن تهاجر معه إلى المدينة وكان حسن العشرة معها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ أنا لا أعلم أنه يوجد رجل خير وأفضل من أبي سلمة. ما قالت هذه المقالة وأبو سلمة يصفعها يضربها يلعنها يبصق في وجهها يقتر عليها يخونها في عرضها في ماله، لا، وإنما علمت أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه فقيدة لا يمكن أن تجد أحدا من الرجال يضارع أو يشابه أبا سلمة. لكن ماذا تقول؟ النبي قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فلما انتهت العدة تزوجها من هو خير من أبي سلمة وخير من الخلق أجمعين، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن أبا بكر خطبها فلم توافق، وبعث النبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخطبها، فوافقت بعدما اعتذرت بأنها مصبية وأنها غيرة وأنها كبيرة وأن معها أولاد، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليضم النبي عليه الصلاة والسلام أبناء أخيه من الرضاع. ويا ليتنا نحيي هذه السنن، ويا ليتنا نعمل بهذا الأمر. إذا مات أخي له زوجة له أولاد أضم أولادي إليه، مت أنا يضم أولادي إليه يتزوج، لا بأس لا مانع، الله جل وعلا قد أحل ذلك، التعداد جائز، من الذي يمنع التعداد؟ وهؤلاء البنات ما ملأ الدور مشحونة بالفتيات بالفتيات، الفتاة تتمنى أن تفارق دار الأب، تريد أن تذهب إلى رجل تشم رائحته تأنس به، ولكن والدها كبعض الآباء ما دامت أنها موظفة ما دامت أنها متعلمة ما دام أن لها مرتب، والله لو خطبها خير الناس لا يوافق على تزويجها لأنه يريد أن يأكل المرتب. أهذا يليق ويجوز بمسلم؟ والله تعالى قد نهى عن العضل. هذه تتمنى أن تكون مع فقير يونسها ليلا، يكون معها، يكون لها ولد غدا، إن لم يكن الأمر على ذلك لأن تبقى وحيدة بعد موت زوجها ومع هؤلاء الصبية، لا، تتزوج برجل آخر له زوجة له زوجتان له ثلاث، الله جل وعلا أباح ذلك وأحله. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. ثم عقد الإمام مسلم باب آخر في فضل امرأة أخرى، هذه المرأة زينب، وأي الزيانب؟ النبي تزوج بامرأتين كل واحدة منهما تسمى زينب، تزوج بزينب بنت جحش، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة أم المساكين. زينب بنت خزيمة ماتت قبله، وزينب بنت جحش التي سيتكلم عليها الإمام مسلم ويذكر حديثها، هذه عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ماتت إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. زينب بنت جحش أخت عبد الله بن جحش زوج رسول الله وابنة عمة رسول الله، عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب أم زينب بن جحش، يعني أن أمها قرشية هاشمية، يعني أن قرابتها مع النبي عليه الصلاة والسلام وثيقة عظيمة. زينب هذه ابتلاها الله وامتحنها، فنجحت في الابتلاء والامتحان، ووقعت في أمر العرب في ذلك الوقت، والعرب قبل ذلك الوقت، والعرب اليوم قل من يأتمر وقل من ينصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شريفة كريمة عظيمة ابنة عم النبي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبنى ولد يسمى زيد ابن حارثة، وكان العرب يتبنون الأولاد وهم ليسوا من أصلابهم. زيد بن حارثة سرق أسر وهو من اليمن، أسر وأتي به إلى سوق عكاظ، وبيع زيد بن حارثة واشتراه حكيم بن حزام وأهداه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة بدورها أهدته رسول الله. جميع العرب جميع قريش يعلمون أنه مولى رسول الله، وأنه عبد قد عتق، وأنه قد بيع في سوق عكاظ، وسوق عكاظ قريب من مكة قريب من الطائف. لا يجهل أحد أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان قنا لرسول الله وتبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء أبوه وجاء عمه من اليمن يريدان أن يأخذاه بالفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يبعث، أنا أعرض عليكم أمرا آخر، ادعوا زيد، إن اختار الذهاب معكم ذهب، وإذا أراد البقاء معي بقي. فجاء عمه وأبوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي، ومن هذا؟ قال عمي. قال إن شئت ذهبت معهما وإن شئت بقيت معي، قال أنا أبقى معك ولا أذهب معهما. رأى حسن المعاملة، رأى الأدب الجم، رأى الخلال الحميدة، رأى الصفات التي طبع الله جل وعلا نبيه عليها قبل أن يبعث. وأما بعد البعثة فحدث عن المحيط ولا حرج، قبل البعثة الله جل وعلا صانه، الله جل وعلا حفظه، الله جل وعلا كلأه. المهم ذهب أبوه عمه وتبنى النبي زيد. بعدما تبنى النبي زيدا أمر النبي زينب أن تتزوج زيد بن حارثة. والله إنها لفتنة وإنها لمحنة. قالت يا رسول الله زيد؟ قال زيد. قال زيد؟ قال زيد. ف فما كان إلا أن تنصاع لأمر الله. تزوجت زيدا وهي راضية بقضاء الله وقضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بقي معها زيد ما شاء الله تعالى، وبعد ذلك طلقها زيد رضي الله تعالى عنه لأمور تقع، لا بد أن يقع ما يقع. أربع في أمور في أمتي، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. هذه أمور الدنيا ترتج والدنيا تتزلزل، لا بد أن تقع هذه الأمور الأربع في هذه الأمة، ليس في العرب فقط بل في جميع الملل والنحل. ما من أمة إلا وفيها هذا الأمر: نحن خير منكم وأنتم خير منا، أنا خضيري وهذا قبيلي، وهذا صانع وهذا حداد، وهذا نجار وهذا حايك، وهذا وهذا، وحدث ولا حرج. ولو تأمل المرء وعقل ورجع إلى رشده لعلم أنه من آدم، وأن الله تبارك وتعالى خلق آدم وجميع من على وجه الأرض من بني آدم يعودون إلى آدم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصار صايغ أو صار صباغ أو صار نجار لنفوه عن الأب، لا يزوج ولده وبنته، هذا صار صايغ وهذا صار صانع وهذا صار كذا، مع أن الأب واحد والأم واحدة. أمور جاهلية أخبر عنها سيد الخلق، وضع زينب هذا الأمر تحت قدميها، وبقيت مع زيد ما شاء الله تعالى أن تبقى. وقع بينهما ما وقع فطلقها، وقبل أن يطلقها أعلم الله رسوله أنك يا محمد ستنكح زينب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن الوئام لا يقع بين زيد وزينب، وأن زيد لا بد أن يطلق زينب. فإذا طلقها يريد الله أن يجعل شريعة ويؤسس عقيدة ويبني حكم، هذا الحكم أن الولد المتبنى ليس بولد الصلب الذي تبناه المرء، هذا التبني منسوخ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نسخ الله أمر التبني. ولد التبني زوجته حلال له. النبي تبنى زيد، نسخ الله التبني، إذن جاز للنبي أن يتزوج زينب، وجاز لغير النبي عليه الصلاة والسلام ممن تبنى ولدا أن يتزوج ابن زوجته. ولذا قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكافأها الله بعظيم المكافأة وجليل المكافأة، جزاء صياعها وأتمارها ورضاها بقضاء النبي. فلم يتزوجها ابن عم، ولم يتولى عقد نكاحها أخ ولا أب ولا قريب، وإنما الذي تولى نكاحها الرب من فوق سبع سماوات. نزلت الآيات، بعث النبي زيد ابن حارثة زوجها الأول: اذهب إلى زينب واذكرني عندها أريد أن أتزوج بها. أتى إليها زيد، زيد رضي الله تعالى عنه، قال: فلما أقبلت على حجرتها يريد أن يخبرها بأمري بقول رسول الله، قال: هبتها، صارت كبيرة في نظري. أولا كانت زوجة لي أتعالى عليها، لكنها الآن قد اختارها الرسول فهي أم للمؤمنين، أين أنا من زينب بن جحش؟ خشيتها وهبتها، وما قدرت على أن أقابلها وأتكلم معها، وإنما وضعت وجهي على الجدار وقلت لها: يا زينب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقريك السلام ويذكرك أنه يريد أن يتزوج بك. وإذا بزينب تصلي على مصلاها، فسجدت لله شكرا. وهكذا ينبغي للمسلم إذا جد عليه جديد، إذا جاءه خبر يسر، يهوي لله ساجدا. كتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا بأن أهل اليمن دخلوا في الإسلام ولم يقع قتال ولا شيء، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن سجد لله، وهذه السجدة تسمى سجدة الشكر. قدم لك حبيب، شفي مريض، نجح الولد، برئت الأم، الوالد، جاءك خبر يسر، سواء كنت على وضوء أو لم تكن على وضوء، استقبل القبلة واسجد لله. هذه تسمى سجدة شكر. جاء جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام بالأسواف، والأسواف موضع بالمدينة من شمالي البقيع إلى مسجد أبي ذر، هذا كله يسمى الأسواف. دخل النبي حائطا من حوائط الأسواف، لا الأسواق وإنما الأسواف بالفاء. وبعض الحجج إلى اليوم إذا ما حددوا العنابية، سمانية، هذه الجهات، قالوا بالأسواف. دخل النبي حائطا من حوائط الأسواف فسجد. قال عبد الرحمن بن عوف: سجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قد قبض، يعني أنه مات، فدخلت عليه فسلمت، فقال: من؟ قلت: أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. احيوا هذه السنن أيها الإخوة. إذا بلغنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر يسر، عندما تسمع اهو ساجد لله. المرأة ستلد وأدخلت مستشفى الولادة، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، وإذا بالقابلة أتت وقالت لك: بحمد الله تعالى قد ولد لك ولد ذكر. لا تنتهي من ذكر إلا وضع جبهتك في الأرض لله تبارك وتعالى، سواء كان الموضع مبسوط مفروش ما دام طاهر، سواء كنت على وضوء أم لم تكن على وضوء، أسجد لله سجدة الشكر. وهذا الموضع مشهور إلى اليوم، معروف، وهو ما يسمى اليوم بمسجد أبي ذر، ليس مسجد أبي ذر. يا ليت المسؤولين يزيلون هذا الاسم ويكتبون الحقيقة، إنه مسجد السجدة. إذا عدنا إلى كتب تاريخ المدينة يسمى مسجد البحيري أو مسجد السافلة أو مسجد السجدة، أخيرا العوام سموه مسجد أبي ذر، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يسكن الربذة. الربذة موضع بعيد قرابة 200 كيلو، والمدينة كانت مخوفة، السوار الأول الثاني. عندما رأى الناس هذه المساجد ظنوا أنه مسجد أبي ذر وليس مسجد أبي ذر، وإنما مسجد أبي ذر بالموضع الذي يسمى اليوم البركة. والربذة قد نبشت وحققت ووجد مسجد أبي ذر ووجد قبر أبي ذر وبير أبي ذر وما إلى ذلك، وذلك الموضع قد اندثر من سنة 319 ولم ينقب عنه إلا قبل 10 أعوام تقريبا. جامعة الملك سعود وجدت هذا الموضع ونقبت، وظهر مسجد أبي ذر كم على ما هو عليه. أما مسجدنا هذا فإنه مسجد السجدة، حيث سجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سجدت زينب وقالت: والله لا أحدث حدث حتى أستأمر الله، أنا لي رب الله، أنا أستأمر ربي، فما شاء ربي كان. وإذا بربي وربها وربك يتولى عقد نكاحها من فوق 7 سماوات. ودخل النبي عليها من دون إذن، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون عقد، العقد صار في 7 السماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه زينب تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر، وكان لها من العمر 35 عام، وعاشت إلى زمن عمر بن الخطاب، وهي أم للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها من العمر 50 عام، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفنت ببقيع الغرقد. زينب الحديث الذي ذكره الإمام مسلم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. قالت عائشة: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كنا نتطاول، نأتي بالقصبة ننظر يدي أطول، يد الأخرى أطول، حفصة أطول، لأن النبي أخبر بأن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، يعني هي التي تعقبني وتموت بعدي. قالت عائشة تصف زينب: وزينب حصينة عاقلة لم تخط في الإفك، وكانت تزاحم عائشة، عائشة رسول الله يحبها، زينب تغالي وتبالغ وتقول لعائشة وبقية الزوجات: أنتن زوجكن أباؤكن، أما أنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، أنا ابنة عمته، أين أنتم؟ زادها الله كرامة أنها طابخة جيدة. وأكتفي بهذا القدر إلى الدرس المقبل.